لا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في فضل الصلاة على المسلم، وهي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين، وإذا لم يقم المسلمون بذلك آثموا كله. ويستحب المسارعة الصلاة على الميت والحرص على ذلك، إذا في ذلك من تحصيل الأجر والثواب. وهذا من حقوق المسلمين بعض على بعض. كلا الحديثين في صحيح الإمام مسلم. الإنسان يسعى في فكاك أخيه من النار. نعم. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة لقول أبي أمامة في سهل رضي الله عنه: السنة للصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا بالتكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. تسليمة واحدة، وهذا قول الأكثر من العلماء، وفي من قال يسلم تسليمتين والبسر يجزيها هدية. وأما التكبير فالجمهور يقول كبر أربع، ولكن ثبت عن ابن سلمة أنه كبر خمسا، وهذا في صحيح الإمام مسلم. وكبر علي رضي الله عنه ستا، وهذا ثبت عنه في أسانيد الصحاح. إذا يستحب الزيادة على أربع على أهل الفضل والمكانة والمنزلة. قد كان علي رضي الله عنه يكبر على المهاجرين ستة، وعلى الأنصار خمسة، وعلى عامة الناس أربعة، وهذا إسناد صحيح إلى علي رضي الله عنه. نعم. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد، لما سبق في حديث أبي أمامة. ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ووتابنا، إنك تعلم تقلب قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحييته منا باحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته وتوفاه عليهما الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم له وأسعده خلا واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدرج، وأكرم دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأكرم الجنة وأعذ من الثمن من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. الدعاء على الميت غير مقيد بدعاء معين وليس توقيفيا، انما يدعو بما احب، والدعاء بالوارد افضل. وقد ذكر المؤلف عده ادعيه، لك اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا حديث معلول رواه اهل السنن، وهو حديث معلول عنه من حاتم العلل. ثم ذكر حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا في صحيح الامام مسلم، وهو اصح حديث ورد في هذا الباب. وفي حديث اخر لم يذكره المؤلف، وهو حديث ان عبدا فلانا ابن فلان بحب أهلك وجوارك فقه عذاب النار الآخرة. رواه داود وسند قوي. والمشروع هو الإخلاص في الدعاء للميت ولا يقيد العبد بدعاء معين، إنما يدعو بما أحب وبما يراه نافعا للميت. ولكن حديث عوف بن مالك تقدم وصحيح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا صح الحديث ورد في الباب وهو في مسلم. نعم. عفى الله عنك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء، ولحديث ابي امامه السابق واي دعاء حسن دعا به المسلم في صلاه الجنازه فهو جائز. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لما ورد في حديث أبي أمامة السابق، وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة فحسن، لما ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا. وهذا ليس الكبر خاصة تقدم قولا قلنا في مسلم، هذا يفعل الإنسان على العلم الفضل تمييزا لهم عن غيرهم، والجمهور يرون الاقتصار على أربع. نعم. عفى الله عنه ويرفع يديه مع كل تكبيرة لما ثبت عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على جنازة. نعم. وهذا إسناد صحيح لابن عمر وهو البخاري في صحيح تعليقه، ووصل في كتاب الأدب المفرد وجزء رفع اليدين من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وأخذ به الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أن يرفع في الأولى فقط، يقولون ان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاولى فبالاجماع لا تختلف الاولى عن تكبيره الاحرام بقيه الصلوات، اما الزوائد فكل ما ورد فيها رفع. واما الجمهور يقولون لان ابن عمر فعل ذلك ومن اشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولان مثل هذا قد لا يقال من قبل الراي والاجتهاد. ويجب عن هذا ان هذه المساله مكتمله للقياس لان المقاسه الثانيه على الاولى، فلذلك يفعل هذا احيانا ويدع هذا احيانا. عفى الله عنك الواجب بذلك التكبير ذلك التكبيرات الاربع، لان هذه التكبيرات هي اقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه، لقد اجمع على هذا عامه اهل العلم، والقراءه اي قراءه ذلك على